المطر في كل مكان. لما تدور على عطشان محتاجة حكة أو برهان علشان تؤمن بالرحمن. هي المطر في كل مكان. لما تدور على عطشان محتاجة حجة وبرهان علشان تؤمن بالرحمن. محتاجة حجة وبرهان علشان تؤمن بالرحمن.